بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع بقية شرور كتاب السلام، وإن بقي وقت فنجعله لبعض الأسئلة التي وردت من الأخوة، وبين الأذان والإقامة كما تعلمون هو مواصلة سورة العنكبوت مع قصة عاد، في قصة نبينا هود عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فنستمع إلى قراءة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع أن يكون في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح، لأنه ربما تلف قبل تسليمه، ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه، قاله في الشرح. الآن يقول إن السلم من شروط السلم أن يكون في الذمة، أشتري منك 100 صاع من البر أو من التمر أو سيارة بمواصفات معينة على أن تسلمني إياها بعد سنة أو أجل كما سيأتي. هذا هو، ولذلك سمي سلم، أنك تستلم الثمن والعين المشترات مؤجلة. ثم يقول: فإن أسلم في عين لم يصح، لأنه ربما تلف قبل تسليمه. هذا هو المذهب. المذهب يقولون لو قال: أسلمت في هذه السيارة على أن تسلمني إياها بعد سنة، أو في هذا التمر الذي أمامك الآن، عنده تمر وقال دعه عندك في الثلاجة على أن تسلمه بعد سنة، هل هذا يسلم ما سلم أو لا؟ المذهب يقول: لا يجوز. لأن يقول: أولا قد يتلف هذا الشيء، وثانيا لماذا ما دام موجودا لماذا لم يستلمه الآن وينتهي الأمر؟ هذا هو المذهب، وقولهم له وجاهة. وفي قول آخر يقول: لا، هو صحيح ليس سلما من ناحية الاصطلاح، لكنه صحيح من ناحية العقل. من ناحية الاصطلاح ليس سلما، لكنه بيع. كما أنك يجوز أن تشتري، تقول: هذا البيت، وتستلمه بعد سنة. ولكن هناك فرق بين أن نسميه سلما أو أن نسميه بيعا، لأن إذا سميناه سلما يعني أقول هناك قول آخر يقول بالجواز، وحتى أناقش المسألة، ولكن أقول ردا على القول الآخر وسأأتي للترجيح. نقول: عندما نقول هو سلم فإنه يعني أنه في ملك صاحبه ولا يدخل في ملك إلا بعد سنة، بينما إذا قلنا بيع فإنه دخل في ملك من الآن. فهنا يحدث غرر ويحدث جهالة. فأنا إذا بعتك مثلا عندما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من معاذ، وبعد ذلك قال اشترط حملانه إلى بيته أو إلى أهله أو إلى المدينة، اختلفت الصورة. فإنه هنا بيع واشتراط وشرط، كما لو قلت: ما عندي مانع أبيك عليك البيت هذا، لكن تأذن لي أبقى سنة حتى أبحث عن بيت. هذا بيع يجوز، ولك حق الشرط أن تبقى سنة، لكن أصبح في ملك المشتري في هذا الحال زيادة أو نقصا. بينما السلم لا يدخل ملكك إلا حال استلامه بعد سنة. ففي هذه الحالة نقول كما قال المؤلف: قد يتلف. فالعلماء اختلفوا على كما قلت قولين، منهم من منع ومنهم من قال لا. نحن صحيح أن نقول نمنع أنه سلم، لكنه بيع، وكلما جاز تصحيح العقود فهو أولى. قالوا إذا وقعت العقود، إذا جاءك اثنان قد أجريا مسألة بيع وتجد لها مخرجا شرعيا، فقالوا فتصحيح البيوع أولى من ردها، أو تصحيح العقود أولى من ردها. فهناك من قال للجواز، وهناك كما قلت ابن رجب ذكر أن في المسألة قولان للعلماء، منهم من أجازها وقال نعتبرها بيعا ولا نعتبرها سلما وإن كان العقد على أنه سلم، وآخرون قالوا لا. وحقيقة عند التأمل أقول المسألة فيها نظر، لكن قول المذهب قوي جدا، لأن ما دام العقد منصوص على أنه سلم يختلف عن النص على أنه بيع لما يترتب على ذلك من المفاسد، والله أعلم. إلى أجل معلوم للحديث السابق. نعم، مرة معنا الحديث من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم. الحديث هو حديث صحيح، لابد أن يكون الأجل معلوما، وقد يكون معلوم كما سيأتي تقريبا ليس بالساعة واليوم، فكلما أدى إلى التنازع فهو يلغى. وما كان معروفا بالعرف أو بالشرط أو بالحد فهو جائز. نعم. له وقع في العادة كشهر ونحوه، لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن، ولا يصح إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج. نقف قبل ولا يصح، لأن مسألة أخرى. المؤلف يقول لو أنه قال أسلمتك هذه البضاعة لمدة أسبوع ما يصح، لأنه ليس لها وقع في الثمن، والسلم المقصود في مراعاة الثمن، لأنه سيزيد أو ينقص سيكون فيه، كما أنك الآن إذا بعت سيارة لمدة سنة تسدد بعد سنة سيزيد عليك القيمة. يقول تريدها الآن 50,000 بعد سنة 60,000، فهو سيحسب للمدة قيمه، هذا معروف، والعكس. فأنا الآن أريد أقول له تعطيني سيارة مثل قيمتها 60 سنة، لاحظوا كيف يحدث، قيمتها 60 سنة الآن، أقول أعطيك الآن 50 سنة عكس الدين تماما، على أن تعطيني بعد سنة، فأنا حسبت مدة السنة ونقصت 10,000 ريال. كما أن في البيع الآخر الدين المدايرة عكسنا المسألة وزدنا 10,000 ريال. فيقول لابد أن كلها وقع في الثمن، هذا كلام المؤلف، ولكن الراجح أن ليس هناك دليل على المنع، ليس هناك أي دليل. وأحيانا الأسبوع يكون له وقف الثمن. أنا اطلعت على عمليات أجرتها بعض الشركات العقارية أو غيرها المالية، تصوروا شركات تتعامل بالمال العقد لمدة أسبوع، بل ربما في الدول الأخرى الأوروبية وإن كانت عملية ربا، لكن يوم اليوم يحسب له قيمة، اليوم الواحد 24 ساعة يحسب له قيمة. أما إلى أسبوع فقد اطلعت على عقود ضخمة لمدة أسبوع فقط، ويختلف الثمن لو قال الآن. فالصحيح وهو الراجح أنه نقول لا حرج، لكن المؤلف جعل لنا مخرجا، قال لها وقع في العادة، ربما في وقتهم ما كان هناك الوقع إلا في حدود الشهر، لكن اليوم مع المعاملات الجديدة والمعاملات المالية والحوالات وغيرها يصبح للمبلغ قيمة. قد تقول كيف؟ أعطيك مثال، لو قال إنسان محتاج الآن 50,000 ريال، 50,000 ريال سيدخل في مساهمة أو لزواج أو لأي سبب من الأسباب الذي ما يتحمل، وجاء إليك وقال سريد تعطيني 50 ريال، قلت ما عندي مانع، 50,000 ريال مثلا، أعطيك 50,000 ريال لكن على أن تعطيني سيارة بعد أسبوع وهي قيمتها في السوق 60,000، فيوافق، لأن أحيانا الأسبوع يؤثر عليه يحتاج إليه تفوته فرصة، فلا حرج في ذلك. إذا ليس هناك دليل يمنع. نعم، والله أعلم. ولا يصح إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج ونحوه، لأنه يختلف فلم يكن معلوما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم، أي إلى شهر معلوم. وعنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال مالك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبايع إلى العطاء. نقف عند هذا لأنه سيأتي الآن إلى الحصاد. مرت معنا هذه المسألة سابقا وذكرنا خلاف العلماء البيع إلى الحصاد، والراجح المؤلف رجح أنه لا يجوز إلى الحصاد وإلى قدوم الحال، كل خوف من الجهالة والغرر طبعا. لكن بينا أنه إذا كان إلى حصاد معلوم في بلد معين فالصحيح الجواز، ولو اختلف كما قلت الأمر في يومين أو ثلاثة أو أربعة لا تضر. مثل قدوم الحاج، قدوم الحاج معروف عندنا الأمر في الرياض، متى يقدم الحاج؟ في يوم 13 و 14 و 15. قد يحدث حالات استثنائية، يأتي ناس 12 وقد يتأخر ناس، ما يقول لا والله باقي في مكة واحد ممكن ما يجي له بعد سنة. العبرة بالجملة عموم الناس، حتى قدوم الحاج في كل بلد معروف، يعني أغلب الحاج أغلب الناس كان في الماضي على الرواحل ثم أصبح في السيارات، أصبح الآن بالطائرات. فينظر إذا كان ينضبط عرفا، والمقصود انضباط العرف أن الأعم والأغلب يعرف أن قدوم الحاج في هذا اليوم، قلنا في 13 في الرياض أو 14 صحيح. ولذلك جاء بالرواية الثانية، وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صحيح موقوف، هذا الأثر عن ابن عباس صحيح موقوف. ولذلك فشيخ الإسلام يجيز إلى الحصاد كما مر معنا، ويجيز إلى أي أمر يعرف عادة، لكن نقول الحصاد أو إلى الثمرة يختلف، ثمر المدينة يختلف عن ثمر القصيم وعن الرياض، أي وقت بدو صلاح الثمرة يختلف من بلد إلى بلد. فكيف لو قلنا بلاد بعيدة؟ المهم أن يقيد بحصاد بلد معين وبنوع معين يعرف عادة، والتأخر يكون قالوا نسبيا غير مؤثر في العادة ويوجأ فيه إلى العرف، والله أعلم. إذن الرواية الثانية وأنه كان إلى العطاء، وأثر ابن عمر أيضا أخرج ابن أبي شيبة، أثر ابن عمر أخرج ابن أبي شيبة، فنقول لا حرج في ذلك. ويحمل نقول يحمل أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه على أنه إذا كان غير محدد أي حصاد، نعم، فإذا كان يدخله غرر فيؤخذ بأثر ابن عباس ولا شك رضي الله تعالى عنهما، وإلا إذا كان عرفا راجح وهكذا يتبايع الناس وهذه معاملات الناس من القديم، يأخذ الإنسان ويأخذ مبلغ معين ويقول يسدد لك وقت الحصاد. نعم، أذكر أن ابن القيم ذكر قصة تذكرتها قبل كم يوم، في ذهبت أحد الأبطال للمستوصف في وسط الليل زحام شديد جدا، ومستوصف أهلي، فتعجبت يعني هذا وهو أهلي، فتذكرت كلام ابن القيم يقول إن الأطباء عندنا يقترضون أيام الربيع ويسددون أيام الخريف، نحن الأيام في أيام الخريف والزحام على الأطباء شديد من أمراض التي ترونها في الأطفال وغيرها والناس، فحتى هذا موجود أيام ابن القيم رحمه الله. أيام الربيع ما في أمراض، فالأطباء تنقص عليهم النفقة فيتسلفون أو يقترضون يقول نسدد لك أيام الخريف، فيأتي الناس إليهم. فلما جبت المستوصف في وسط الليل والناس مليء، نعم، ونحن في أخت الخريف، فتذكرت هذا الكلام. إذن معروف لما يقول يسددون أيام الخريف، معروف أيام الخريف بالنسبة للأطباء أنه موسم، بينما الربيع عند آخرين مثلا في أبها في الصيف ما يسددون في الشتاء أهل أبها، إنما يسددون في أصحاب العقارات عن التأجيرات يسددون في الصيف لأن هذا هو موسمهم. إذن كل شيء له موسم، الأمراض لها موسم، والعقارات لها موسم، والثمار لها موسم تعرف، فإذا أمكن تحديدها فلا حرج في ذلك والله أعلم. ولا يصح، لا في خطأ يا شيخ، في خطأ، ويصح، نعم، ويصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلوما سواء بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه. نعم، ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتفق أجله. وإذا جاء لا هذه مسألة لا اسمحوا لي حتى لأنه طويل كلام المؤلف فنفصل النص. يقول المؤلف هنا ويصح، طبعا في خطأ مطبعي في الطبعات القديمة قال ولا يصح، والصحيح أنه ويصح، ويصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلوما. لو قال أريد منك حليب لمدة شهر، نعم، هل يجوز أو لا؟ كل يوم تأخذ نصيب، فنرسل لك الأولاد أو ترسل لنا كيلو من الحليب. فالصحيح الجواز سواء كان في شيء يؤخذ جملة أو يؤخذ كل يوم، هنا أتكلم عن كل يوم جزء معلوم. يقول سواء كان يعني قال كل ما جئت لي بالحليب أعطيناك المبلغ، أو قال خذ المبلغ الآن. فالصحيح هذا الجواز في هذه المسألة لأنه معروف عرفا، هذا هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. قال لدعاء الحاجة إليه، لأن الإنسان قد يحتاج حليب يوميا، فيجوز العقد على مثل ذلك. يقول ومتى قبض البعض وتعذر الباقي يرجع فيما تعذر. يعني نفرض أن هذا الرجل الذي عنده أغنام أو ابن ماتت أو أصابتها جائحة، فما نقول إلا لابد أن تأتيني إلا إذا كان قد اشترط هذا، خاصة إذا كان في خارج البلدة، لقد يشق عليه، قد يكون أهل البلدة جاءهم وباء وهلكت أنعامهم وأصبح لا يوجد حليب لا عنده ولا عند غيره كما سيأتينا الآن في البساتين. نعم، فإذا كان معينا قالوا إذا كانت غنم معينة في خلاف كالبستان سيأتي، لكن لو قال تأتيني من غنمك أو ابنك أو من ابن غيرك يعني تشتري لي فلا حرج في ذلك. لكن لو قال أنت تأتيني به بدون أن يحدد، هذا قد يكون في غرض، قد يكون أهل البلد يأتيهم وباء معين كما يحدث أحيانا جوائح وغيرها، فيكون في غرر ويكون في خلاف أن يأتينا بإبل بعيدة جدا من مدينة أخرى أو قرية أخرى أو غير ذلك، إلا إذا كان قد حدنا بشرط معلوم بين فلا حرج في هذه المسألة. فلذلك يقول يقصد الأجزاء كما لو اتفق أجله أو أنه لم يمكن تسليمه والله أعلم. نعم. وإذا جاء بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه، وإلا فلا، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه، لما روى الأثرم أن أنسا رضي الله عنه كاتب عبدا له على مال إلى أجل فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد عتقت. وروى سعيد في سننه نحوه عن عمر وعثمان جميعا، ولأنه زاده خيرا قاله في الكافي. بالنسبة لأثر عمر أخرجه البيهقي بنحوه وإسناده صحيح. نعم. والأثر الآخر أثر نحو عن عمر وعثمان، هذا أخرجه عبد الرزاق، بالذات عن عمر أخرجه عبد الرزاق، وعندما أقول هذا أفصل معناه أن الشيخ الألباني لم يخرج، وأحيانا قد يكون كما ذكر أحد الأخوة في طبعات جديدة قد يكون الشيخ أضاف وليست عندي. نعم رحمه الله. هذه مسألة لاحظ الشيخ قرأها فعلا مضبوطة، يقول وإذا جاء بالسلم قبل محله، لأن ربما ينطقها البعض قبل محله، وهذا خطأ، مثل اللهم في الاشتراط في الحج أو في العمرة، فإن حبسني حابس الصحيح فمحلي حيث حبستني وليس فمحلي. نعم، ما معنى محلك؟ هل ستبقى في المكان؟ الصحيح فمحلي أي أنني سأحل من إحرامي في الحج أو العمرة حيث حبستني، وهذا هو الإحصار، سواء إحصار من عدو أو مرض أو غير ذلك كما أخذنا في الحج. فضبط اللفظة هنا مهم جدا، قال قبل محلة، يعني مثلا أنت الآن تريد منه 100 رأس من الغنم أو 1000 كيلو من التمر أو من البر أو الشعير في شهر كذا قبل الأجل، يعني قبل حلول بشهرين أو 3 جاء به، هل يلزم أن تقبله؟ المؤلف قال يلزم أن تقبله لأنه تقدم ما تأخر، هو أنت تريده في بعد سنة جاءه بعد 8 أشهر بعد 6 أشهر فهذا من صالحك. لكن المؤلف قيده بقيد جميل جدا، قال بلا ضرر. كيف الضرر؟ أعطيكم مثال، الضرر قد يكون منك، هذا ضرر، أنت اتفقت معه أن يأتي لك بهذه البضاعة بعد سنة وأنت ما عندك مشكلة مادية، يعني ضرر مادي لو قدمها، لكن سيمن عليك هذا الرجل كما تحدثنا في الدرس الماضي، دائما يقول أنا بعته أو اشتريت منه وقدمته لي فضل عليه، ويتحدث في هذا المعنى. أحيانا الضرر أنت تقول أريد منك 1000 كيلو في رمضان، 1 رمضان تسلمها لي في مكة بالك في رجب، تريدها في رجب، تريدها في رمضان التمر، ما يلزم أن تقبلها، لأن في هذه الحالة ما تريد في التمر، أن تريد تمر في مكة وفي رمضان تريد توزعه على الفقراء وعلى الناس أو حتى في بيتك أو في مكانك. نعم، أحيانا أنت متفق معه على 100 كيس من الإسمنت، تريد تبني غرفة أو بيت على أن يسلمه بعد سنة، جاء بعد 6 أشهر، ما يلزم تستلمه لأن ما بدأ إلى ما انتهت إجراءات الفتح، وأنا لن أبدأ في البناء إلا بعد سنة، ماذا أفعل بالإسمنت؟ يحتاج مني إلى أن أحفظه وأستأجر له مستودع. نعم، هذا فيه ضرر، ما ليس كل تقديم للشيء صحيح. حتى النقود، حتى كيف النقود؟ ماذا أنا أريد، تأتي شخص يريد منك 1000 ريال أو تريد من شخص 1000 ريال وجاء إليك والتقيتما في دولة من الدول، قال تفضل هذه 1000 ريال، وأنت قد تقول لا ماذا أريد 1000 ريال، قد تسرق مني، ماذا أفعل بها؟ لا أنا أريدها في بلدي. فمتى ما وجد ضرر معنوي أو حسي فلا يلزم القبول، أما إذا لم يوجد ضرر فالصحيح أنه يقبل لأن العاقل لا يرفض ذلك. نقول لماذا رفض؟ فإذا أثبت ضررا معنويا كالمنة كما قلت أن يريد أن يمن عليه، أو حسي سيفسد الطعام أو لا يحتاج إليه أو سيتعب في قبضة أو يخاف أن يسرق، ما يريده هو، ففي هذه الحالة نقول لا، لا يلزم القبول، فيحمل أثر عمر رضي الله تعالى عنه على أنه ليس هناك ضرر، أما إذا وجد الضرر فلا. وهذا أمر واضح وبين، البعض قد يتصور لماذا لا يقبل من حظه، وسيأتي في آخر الفصل أيضا شيء من هذا والله أعلم. نعم. الخامس، أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل لوجوب تسليمه إذن، لأن القدرة على التسليم شرط، فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا، وكبيع الآبق بل أولى، ولا يشترط وجوده حال العقد، لأنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 أو 2 أو 3، فقال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخرجاه. ولو كان الوجود شرطا لذكره ولنهاهم عن سلف سنين، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة، قاله في الشرح. نقف عند شرح لطول النص. هذه المسألة، هذا قلت الشرط الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. كلمة غالب، لأن أي شيء مستقبل يا أخوان لا يقطع به في علم الغيب، أي شيء مستقبل، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، فتعلق بالمشيئة، ما تعلم ماذا يحدث، وبين لحظة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لكن الأحكام، ومن أجل التسهيل على الناس ولأن هذه الشريعة جاءت بالكمال وبما ينفع الناس، فنقول تبنى الأحكام على الغالب. فمثلا عندما يقول وقت الحصاد أو وقت الثمر، هذا غالبا، مع أنه قد تأتي جائحة ولا يبقى شيء من الثمر ولا يبقى شيء من الزرع إلى غير ذلك من الأسباب. فلذلك كلام المؤلف دقيق، وكما قلت لكم مرارا تعبيرات الفقهاء دقيقة جدا، تجد الكلمة الواحدة بل حتى العطف أحيانا ماذا يقصدون به، الحرف يقصدون به معنى دقيقا، وهل يعني أن في هذه المسألة خلاف أو ليس فيها خلاف، مصطلحات عند الفقهاء. فنعم، ما قال أن يكون ما يوجد عند حلول الأجل، فقال يوجد غالبا، فبناء الأحكام على الظن الغالب والله أعلم. هذه المسألة، لأن الشرط يقول القدرة على التسليم، فلو أسلم العنب في شباط، يعني شباط مقصود وقت البرد، وقت البرد الشديد في شباط. نعم، فلماذا ما عبر ما قال في ذي القعدة ولا في ذي الحجة؟ لماذا؟ لأن يتغير السنة الهجرية، تتغير تدور السنة، يعني يعرف الأخوان كل 33 سنة وأشر تفترق بين السنة الشمسية والسنة القمرية. نعم، فتزيد السنة الهجرية في هذه الحالة تزيد سنة، ولذلك إذا رأيت من بعض أخواننا الذين يؤرخون بالميلاد يقال عمري 66 سنة، وأنت قلت عمرك 64 سنة فعمركما واحد. نعم، لا تصور تقول تقدم أنت أكبر مني، لأنه بالميلادي وأنت بالهجري 66 سنة فيها فرق 2 سنين، من يؤرخ بالهجري كما عندنا في الميلاد وغيرها في الدول أكثر الدول تؤرخ بالميلاد لأنه هو الشمس يعني في تقريبا إشباط وغيرها بالأبراج بالبروج يعني كما يقولون يربطونها فإشباط دائما ما يتغير مثل ما يقولون الصيف الخريف الربيع الشتاء ما يتغير أما الأشهر أنتم تعرفون رمضان يمر علينا أحيانا أشد الشتاء وأحيانا أشد الحر نعم فإن الزمان قد استدار كهيئته منذ خلق الله السماوات والأرض كما في صحيح مسلم فهنا ربطه بوقت لا يتغير لأن الأشهر المبنية على هذا الجانب فالصحيح أنها لا تتغير هذا ما أراده المؤلف قال لا يوجد فيه العنب إلا نادرا لكن قال بعض العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد قال هذا في وقتهم غالبا ولكن المؤلف قال إلا نادرا أما اليوم مع وجود البيوت المحمية ومع وجود الثلاجات ومع وجود الآلات الحديثة الحافظة يمكن يتغير الأمر ويتغير الحكم فلا حرج لا حرج يعني حتى الآن في الشتاء تجد أفضل الأنواع في السوق نعم يجمع إليه ثمرات كل شيء رزق من لدنا قل أن ينقطع نوع من الثمر إنما يقل فقط أحيانا ويزيد أحيانا لما يأتي من مناطق العالم ولأيضا البيوت المحمية في عز الشتاء ما هي ميزة البيوت المحمية من ميزتها أنها التحكم بالجو فلذلك تستمر أحيانا الثمرة طول السنة تقريبا فإذا الشيخ يقول إذا أمكن هذا أصبح ممكنا كما هو اليوم عبر البيوت المحمية أو الثلاجات أو الجباية من بلاد أخرى يختلف فيها الوقت فلا حرج في ذلك والله أعلم نعم ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه قال ابن المنذر هو كالإجماع من أهل العلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى رواه ابن ماجه وغيره ورواه الجزجاني في المترجم وابن المنذر ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح الحديث ضعيف هذا الحديث الذي ذكره قال الشيخ الألباني هذا حديث ضعيف لا يصح المسألة هنا يقول هل يصح السلم في بستان معين في عينه العلماء قالوا هي على ثلاثة أحوال بستان بلد معين أي بساتين بلد معين عفوا وبستان شخص معين ونخلة معينة أعيد الترتيب كالآن نخلة معينة بستان معين بستان بلد معين أما نخلة معينة فلا يجوز لأنه حددها وقد تتلف يعني مثلا أقول أنا أسلم لك أعطيك 1000 ريال على أن تعطيني ثمرة هذه النخلة بعد إذا أثمرت الآن ما فيها شيء فهذا لا يجوز لأنه قد يتلف قد تموت النخلة نعم إلى غير ذلك من الأسباب ثمر بلد معين الصحيح الجواز لأنه عام قرية أو بلد والبلد تتشابه كما قلت لكم في خروج الثمرة وغيرها بقي بستان معين في خلاف بين العلماء على قولين بعضهم ألحقها بالنخلة وقال البستان محدد فلا يجوز وبعضهم قال لا البستان كبير فهو أشبه ما يكون خاصة إذا كان بستان كبير ليس المقصود نخلة أو نخلتين نعم فهو يلحق بالبلد وحقيقة أميل إلى القول الثاني أنه إذا كان بستانا كبيرا فهو غالبا يبقى من شيء لكن اشترط العلماء شرط في هذه الحاحية قالوا أن يسلم في أقل من المتوقع عادة كيف؟ قالوا إذا كان هذا البستان في العادة يخرج 1000 كيلو من التمر فيسلم في 800 ما يقول في 1000 لأنه قد ينقص النقص وارد جدا مع احتمال الزيادة لكن فيقول لو قال 700 كيلو لجاز أن يضع فرقا لاحتمال النقص حتى ينضبط ولا يكون هناك غرر ولا يكون هناك جهالة في هذه المسألة ولذلك فالراجح والله أعلم في هذه المسألة وخاصة مع ضعف الحديث الذي أمامنا ولا يحتج به فنقول إذا أسلم في بستان معين معروف فلا حرج في ذلك وهو من التوسع على الناس ولو ذهب يعني أو تلف يطلب منه إما أن يرجع بالثمن أو يؤمن له من جيرانه أو من الآخرين كما سيأتي كيف لو لم يوجد المسلم فيه نعم. السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه لأنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه كما يأتي، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض والشركة. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته، فأشبه المسلم فيه. قاله في الكافي. فلا تكفي مشاهدته كما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها، ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه لما تقدم. الآن بعد أن انتهى فيما يتعلق بشروط المسلم فيه، يعني ما سيقبض مستقبلا، بدأ يتكلم في القيمة. قال لابد أن تعرف قدر رأس المال، لأن ترى المال المقصود به لا يلزم أن يكون دراهم، لا يلزم أن يكون دراهم، قد يكون دراهم، قد يكون تمر، قد يكون أي شيء مما يجوز التعاوض فيه. لأن ترى كثير من ولا يزال فيه الآن بلدان، الآن في بلدان في إندونيسيا وغيرها لا يتعاملون بالدراهم، يتعاملون بالبضائع. يأتي للسوق ومعه مثلا المزارعون ومعه مثلا موز أو مع أي بضاعة، ويشترون مقابلها قد لا يقبضون ثمنا ما يريدونه من طعام أو غيره بالمعاوضة. بماذا؟ وتطبق شروط الربا، هذه مسألة أخرى فيما يدخله الربا. إذن يقول لابد من معرفة هذا الشيء. قد يقول قائل طيب أليس سيستلمه الآن؟ لماذا نشترط المعرفة؟ نعم أنت ستستلمه الآن، لكن لو قال أريد منك 100 كيلو بر بهذه الصبرة من الطعام، صبرة وأستلمها الرجل ما يكفي. طيب كم وزن الصبرة؟ كم مقدار الصبرة؟ كم عدد الصبرة؟ لماذا؟ لأنه في النهاية قد لا أستطيع أن أسدد له أو أعطيه المسلم فيه. فكيف نحتكم؟ ستقول لا الصبرة 100 كيلو، سيقول لك لا الصبرة 50 كيلو، ونبدأ في خلاف لا ينضبط. وهنا يدخل الغرر. قلت لكم ضوابط البيع إذا دخله غرر ويدخل فيه الجهالة أو ظلم أو ربا فهو محرم. هذه القواعد تضبط لكم المعاملات. الغرر وفيه الجهالة طبعا، لأن يعني الجهالة تؤدي إلى غرر والغرر يؤدي إلى جهالة، وكلاهما سواء أو يؤول أحدهما إلى الآخر. والربا والظلم، يكون فيه ظلم، قد يكون كيف ظلم؟ أحيانا نجبر بعض الناس على بيع ملك بالقوة من أشخاص معينين أو من هيئة معينة أو من جهة معينة، هذا ظلم، فيبيعه بأقل من قيمته بسبب الظلم الذي يحدث له. هذا بيع صحيح، ليس بيعا شرعيا. نعم. ففي هذه الحالة إذا وجد الغرر أو الربا أو الظلم أو وجد أي واحد منهما فالبيع غير صحيح. فلذلك نجد هذا الضابط معنا يمشي في المعاملات. فهنا إذا كان القيمة التي ستسلم ثمنا للمسلم فيه غير منضبطة فالصحيح أن لا تجد. أحيانا قد يأتي بنقود، يقول هذا النقود خذها معدنية أو غير ذلك دون عد، فالصحيح أنه لا بد من العد. وأذكر حضرت قبل فترة عقد نكاح، فجاء الزوج وسلم لأبي الزوجة مبلغ، نعم، فأخذه الرجل ووضعه. قال له أبو الزوج وكذلك العاقد عد المبلغ. قال لا ما يحتاج. قال لا عده. لماذا؟ لأن لو أخذها الآن على أن 40,000، بعد بكرة قال له ترى عديت المبلغ طلع 38,000، صار في مشكلة الحقيقة. سيقول هذا أبد، أنا معطيك 40,000، وهذا يقول أنا ما استلمت إلا 38,000. خاصة أشد من ذلك عندما يلجأان إلى فسخ النكاح، نعم، أو غير ذلك، الخلع كما تعلمون، فيصبح فيه مشكلة. ولذلك لما يقول عدة صحيح، نعم كان الأولى أن يأتي به قبل، نعم أن يأتي به في شيء، لأن في إحراج أن يسلم أمام الناس كالعادة وعرف الناس، هذا عرف في إحراج. ولذلك أن يقول نعم قبضت هو مبلغ كذا، يسأله العاقد كم المهر؟ 10,000 ريال. ولكن من الأخطاء الكبيرة الآن يجي بعض الناس يقول كم المهر؟ يقول ريال، هو مستلم 50,000. طيب كيف أنت تستلم 50,000 تقول ريال؟ هذا أولا كذب غير صحيح، تكتب ريال أنت مستلم 50,000، نعم. وربما فعلا استلم ريال لكن اشترط شروط أخرى توفي 50,000. نعم وهذا غير صحيح وباطل وحيلة. نعم قل 50,000 50,000 أو رجع له ما تشاء من المبلغ وقل هذا. ليش؟ لأنه قد نحتاج إلى الرجوع إليه أحيانا. فكذلك هنا لا بد أن يكون منضبطا وأن يكون معروفا، لأننا في النهاية قد لا يستطيع الرجل أن يسلم ما اتفق عليه لجائحة لسبب لوفاة لأي سبب. الورثة لابد أن يكون معروفا سواء كان مالا أو غير مال، أن يكون منضبطا. ما يقول خذ هذا القطيع من الغنم على أن تعطيني بعد سنة كذا. طيب أخذ القطيع من الغنم بعد سنة يريد جاء ليستلم مثل 100 من الإبل أخذ، قال والله أنا الغنم كم هي؟ قال ما أدري والله ما عديتها. طيب كيف نحل المشكلة عند الخلاف؟ فكلام المؤلف دقيق جدا هنا، وأنه لا بد من الانضباط والله أعلم. نعم السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد تفرقا يبطل خيار المجلس لئلا يصير بيع دين بدين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني. واستنبطه الشافعي من قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف أي فليعطي، قال لأنه لا يقع إثم. هذه مسألة الآن يقول لا بد من الشروط أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، لأن هناك قاعدة يقول ألا يكون بينهما ربا نسيئة أو ما يجري فيه ربا نسيئة. لماذا؟ لأن السلم يشترط فيه التأخر والربا النسيئة يشترط فيه التقابض فتعارضا، فلا بد أن يستلمه وإلا ما أصبح سلما. والحديث هذا ضعيف، بيع الكالب نهى عن بيع الكالب الكالب ضعيف، لكن العلماء على معناه، جمهور العلماء على معناه أنه لا يباع الدين بالدين. في أقوال لبعض العلماء ليس هذا مكان بيانها، ربما تأتي بعد فترة أخرى في باب آخر في القرض وغيره. الصحيح وإن كان هذا الحديث نفسه ضعيف لكن معناه صحيح، ما يباع الدين بالدين، هذا هو القول الجمهور وتفصيله عندما يأتي بإذن الله. ومن أسلف بشيء فليسلف، هذا صحيح متفق عليه، هذا استنباط الشافعي. واشتهر الإمام الشافعي رحمه الله كغير من الإمام اشتهر بحدة الذكاء وقوة الاستنباط. نعم بحدة الذكاء. ذكر المفسرون أن في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قالوا استنبط منها الشافعي أن الرجل لو ملك ابنه لعتق عليه. من أين استنبطها؟ استنبط الشافعي من هذه الآية سورة مريم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أخذ منها حكم شرعي خارج عن الموضوع المعنى اللي ورد هنا. قال طبعا ورد حديث من ملك ذا رحم عتق عليه، لكن أيضا جعل هذا دليل من القرآن بالإضافة إلى الحديث. من أين هذا أيها الإمام؟ قال لأنه يقول وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأنه لا يوجد من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلهم عبيد، فكيف يكون عبد ولد؟ ما يمكن يجمع بين الأبوة والعبودية. لما قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ثم عقب بعد ذلك أنهم كلهم آتيهم القيامة فردا وكلهم آتيه عبدا، فلا يوجد في المخلوقين إلا من هو عبد لله، فإذا كان عبد الله كيف يكون عبد ولد؟ إذا قال الشافعي ما يمكن يكون إنسان ولد وعبد، يعني مملوك. فحتى نحل المشكلة من يوم يملك الأب هذا الولد يعتق عليه حتى يصبح ولد ولا يصبح عبد، فلا تجتمع فيه صفتان، صفة العبودية والبنوة. وهذا فقه غاية الدقة الحقيقة والاستنباط، وهذا تأمل القرآن وتدبر القرآن. فما أحوجنا إلى هذا الفهم فعلا في كتاب الله جل وعلا واستنباط الأحكام. فالشافعي هنا قال من أسلف في شيء فليسلف أي فليسلم، ما دام في تسليم ما في تفرق، في حاضر في ناجز. نعم هذا ما يتعلق. فالصحيح أنه لا بد من عدم التفرق. ما المقصود التفرق؟ مر معنا في شروط الخيار وغيرها وهو عدم التفرق حتى يفترقا، وبينا ما المقصود بالتفرق، خيار وأنواع التفرق بالكلام بالمجلس بغير ذلك، ليس هذا مكان يرجع إليه في كتاب الخيار والله أعلم. نعم. وإن كان له في ذمة رجل دينا فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصح ذلك. قاله في الشرح. هذا أخرجه الأثر عبد الرزاق في المصنف، أيضا أخرجه عبد الرزاق في المصنف. هذا معنى آخر دقيق أيضا جدا. لاحظوا، لو كنت جاء رجل أو أنت تريد من إنسان مثلا 10,000 ريال وجئت له قلت له: أخي سدد لي الدين، سدد لي حقي. قال: والله ما عندي شيء. قلت: إذن أنا ما عندي مانع، وأجلك سنة تعطيني فيها غنم من الآن، تعطيني فيها 50 رأس من الغنم. ما يقول تعطيني فيها 10,000 أو 11,000، هذا ربا صريح. لما نقول 10,000 وأجلك سنة 11,000، واضح 10%، واضح ربا صريح سنة. وهذا ربا الجاهلية الصريح، لكن سيأتيك بطريقة أخرى. يقول: طيب إذن أنت الآن عندك ثمر، تعطيني إذا جاء الثمر 100 صاع أو 1,000 صاع على حسب المبلغ، هل يجوز هذا؟ قال: لا يجوز. لماذا؟ لأنه في الحقيقة سيدخله الربا، لأن في موضوع السلم كما قلت لكم قبل قليل في فرق بالقيمة، فرق أن تعطيه المبلغ الآن وتستلم البضاعة بعد سنة من أن تستلمها في الحال. هذا الأصل في السلم، فكأنك فعلا زدت على المبلغ. فبدل ما إن الآن تريد 10,000 يا 10 شياه أو 100 شاة ستصبح 120 شاة، وهو حيلة على الربا، لأنك أيضا بعد أن تحل الأجل يقول: والله ما عندي 100 شاة. تقول: طيب إيش رأيك أبيعها عليك 15,000 ريال ويستمر. هكذا دواليك. فأغلق العلماء هذا الباب وسدوا هذا الباب وهو صحيح كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه لم يذكر في الحديث وكباقي البيوع. لأنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابن عباس وغيره ما ذكر المكان. نعم، أقصد مكان الوفاء كما سيأتي. نعم، لأنه يجب مكان العقد، لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه. نعم، أصلا لما أتعاقد أنا وإياك في مكان فهذا هو العرف، أنه في المكان الذي تم التعاقد فيه. نعم، ما لم يعقد ببرية ونحوها كسفينة ودار حرب. أيضا قال: إذا عقد في سفينة بينك وبين عقد أنت في الطائرة أو في سفينة، ما نقول مكان التسليم في الطائرة ولا في السفينة، كيف نرجع للطائرة ولا للسفينة؟ فلا بد من العقد. بعض العلماء قال: لا بد من التحديد كما سيأتي. نعم، فيشترط ذكره لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ولا قرينة، فوجب تعيينه بالقول كالزمان. وإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفق على أخذه جاز، وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز، لأنه بيع الأجل والمحل. قاله في الكافي. يعني هاتان مسألتان. يقول: إذا كان البيع في مكان يستحيل أو يصعب فيه التسليم فلا بد من التحديد أين أسلمك المال، لا بد من التحديد. وبعض العلماء قال: لا يشترط التحديد، وإنما يرجع للعرف، يرجع للعرف. ولكن نقول هذا إذا كان في عرف، لكن إذا ما كان في عرف، طيب هم الآن في من بلدين وتعاقد في الطائرة، فلما انتهى الأمر قال: تعال خذ أغنامك. قال: لا، تأتي بها في بلدي. اختلف، صار في مشكلة. الآن ما عندنا مكان عقد، مكان عقد في البحر ولا في الطائرة ولا في مكان آخر. لكن نقول: إن كان فعلا في عرف يمكن يحدد هذا المكان فلا حرج. إذا لم يوجد عرف، قد يكون الناس مبايعات معروفة في هذا الأمر، يعني تعارف الناس على ذلك، فلا حرج. إذا لم يوجد عرف فالصحيح أنه لا يجوز ولا يصح إلا بتحديده. المسألة الثانية يقول هنا: وإن أعطاه عوض عن ذلك أو نقصه لم يجوز، لأن بيع الأجل والمحل أو والمحل، نعم لا يجوز، نعم أو المحل كلها لا تجوز، الأجل والمحل لا تجوز لأن يدخلها الربا، والله أعلم. نعم. أنا أريد أن أختصر بدقائق الباقي حتى نكمل الفصل. يعني ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأنه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ونقل حنبل جوازه، وهو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى قوله فرهان مقبوضة. وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المراد به السلم، واختاره جمع من الأصحاب وحملوا قوله لا يصرفه إلى غيره أي لا يجعله رأس مال سلم آخر. هذه مسألة ذكر فيها الحديث ضعيف، الحديث ضعيف الذي ذكره، نعم. وهذه المسألة هل يجوز الآن إذا اتفقت مع شخص وقلت له أنا أريد أشتري منك بعد سنة هذه البضاعة تسلم لي بوصفي على حسب شروط السلم، ثم قلت لا بس أريد تعطيني كفيل أو أريد أن تعطيني رهن، هل يجوز؟ المؤلف قال في الرواية الأولى لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قال لأنه خوف من أخذ الرهن أو من تغريم الكفيل. نحن أصلا نقول هذا القول الأول، القول الثاني وهو الذي نقل وهو اللي أطال الحديث فيه، واستدل طبعا عن القول الأول بالحديث، نقول الحديث ضعيف والقول الثاني هو الراجح، لأن ماذا قيمة الرهن أو قيمة الكفيل إلا من أجل نستنفي حقه، ولا لا قيمة للكفيل ولا قيمة للرهن. فالصحيح أنه إذا اشترط رهنا يعني رهنه شيء أو اشترط كفيلا فهو صحيح، لأن الحديث أولا ضعيف، ولأن الآية لم تبين لما قال إذا تدين أجل مسمى فاكتبوه، ثم قال فرهان مقبوضة، ما قيمة الرهان إلا ما تصرف فيها. قيمة الرهن أنه إذا لم يستطع الإنسان أن يسدد أنك تتصرف فيها والله أعلم، نعم، خاصة مع ضعف الحديث. نعم. وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، رواه الدارقطني. هذا الحديث، هذه مسألة يا شيخ، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وهذا كيف يرجع إليه؟ قال تعذر الآن يعطيه الثمن، جاءت جائحة، الظروف اختلفت، اتفق معه أن يأتي بضاعة ببلد معين، أغلقت الحدود، أصبحت مقاطعة بين بلد وبلد، يعني قد تكون وكيل مثلا لمنتجات صينية مثلا أو يابانية، فاتفق معه على أن يأتي بها وهي مستمرة، ثم حدث مقاطعة أو أي سبب، فما الحل؟ قال هنا إما أنه يصبر حتى تنحل المشكلة أو يفسخ العقد ويرجع برأس ماله بدون زيادة. وهذا الذي قلنا قبل قليل لابد من التحديد، لأننا قد نحتاج إليه في مثل هذه الحالة والله أعلم، نعم. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن، صححه الترمذي. قاله في الشرح، وقال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين، رواه سعيد. هذا الأثر قال عن الشيخ الألباني لم أقف على سنده، ولكن قال الزريابي أخرجه عبد الرزاق المصنف وابن حزم من طريق سعيد بن منصور ولم يحكم عليه، فمن أراد أن يخرجه فليرجع إلى مصنف عبد الرزاق أو إلى ابن حزم في المحلى. هذه المسألة الآن هل يجوز بيع المسلم فيه؟ يعني اتفقت معه على 100 صاع أو 1000 كيلو، هل يجوز أن أبيع على شخص آخر أو عليه؟ أما على صاحبه قالوا فيجوز، أما على صاحبه فيجوز، نعم. هذا طبعا للقول آخر، المؤلف يقول هنا الآن لا يجوز، المؤلف قطع هنا لا يجوز قبل قبضه بغير خلاف علمناه على حسب المذهب، ولكن غيره قالوا أما إن كان على صاحب المسلم فيه فلا حرج، لأنه يذهب العلة التي نخشى فيها من عدم التسليم والغرر. أما على أجنبي فاختلف العلماء، بعضهم قال بعدم الجواز يعني اتفق مع المذهب، والقول الآخر وهو قول شيخ الإسلام قال بالجواز، شيخ الإسلام يقول أيضا بالجواز حتى في هذه الحالة. أنت الآن تريد من فلان 1000 كيلو، ثم جاءك شخص قال يريد اشتريها منك قبل أن تقبضه، قال فيجوز بالشروط التالية، ذكر شيخ الإسلام 3 شروط. قال أولا أن لا يربح فيه، أن يبيعه بسعر يومه أي بسعر وقت العقد. ثانيا أن يحصل التقابض قبل التفرق، أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا نسيئة. الثالث أن لا يجعله ثمنا لسلم آخر فيستمر الدوران والزيادة وهو حيل على الربا. فيكون شيخ الإسلام إذا تحقق هذه الشروط الثلاثة فلا حرج، فأن يبيعه بسعر يومه أن يتم التقابض لحديث ابن عمر لا مانع أن تبيعها بسعر يومها على أن لا تتفرق وبينكما شيء، ومر معنا هذا الحديث وتخريج هذا الحديث وكلام العلماء في هذا الحديث، ولكن العلماء يأخذون به كما مر معنا سابقا. فالصحيح يقول شيخ الإسلام يجوز بشروط ثلاثة: أن يكون بسعر اليوم، أن لا يتفرق إلا بعد أن تقابض، أن لا يكون لسلم آخر، ويبدأ المسألة دوران وزيادة وربح. ففي هذه الحالة أجاز شيخ الإسلام، ورجح أيضا الشيخ محمد جواز هذه المسألة بناء على قول شيخ الإسلام رحمه الله. ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة، ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه، وإلا لم يلزمه شيء. فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله. لماذا ذكر هذه المسألة في السلم؟ ومع الحقيقة أنها أقرب لباب القرض كما سيأتي وباب المداينة. ذكرها لأنه ربما إذا حل الأجل جاء الشخص وقال ما عندي شيء، قال سلم لي 100 صاع، سلم لي سيارة هل اتفقنا على وصفها، سلم لي القماش الذي اتفقنا عليه، قال ما عندي شيء. جاء واحد قال أنا أتحمل عنك أو أسدد عنك، قال طيب أعطني حقي مالي، قال ما عندي مال. جاء شخص قال أنا مستعد أسدد عنه، إما النوع المسلم فيه أو القيمة، هل يلزم القبول؟ المؤلف يقول هنا لم يلزم بقبوله. لماذا؟ مرة أخرى نعود لموضوع المنة، وأيضا لما يترتب على ذلك أيها الأخوة من أمور كثيرة خاصة في زمننا الحاضر. أحيانا تستغل فرص بعض الناس وظروف بعض الناس ويسدد عنهم ديون، ثم يصبح أسير لهذا الدين الذي يسدد عنه. ولذلك كما في الحديث: إن كان ثمنا لدينك فلا، إذا جاءك هذا المال نعم فاقبضه، عطية يعني حتى من بيت المال، لكن إن كان ثمنا لدينك فلا. وما أكثر ما يكون هذا المال خاصة في هذه العصور المتأخرة ثمن للدين، لأنه لماذا لا يعطى كل الناس؟ لماذا يعطى أناس دون أناس؟ فيعلم أن فرد من الناس كذلك. أذكر شخص صوفي مشهور في منطقة من المناطق، كان إذا علم عن شخص أن عنده مشكلة ذهب وحلها له، عليه دين قضاه عنه. أذكر أن بعض طلاب العلم لن أسمي كانوا يتكلمون فيه وفي بدعته ودعوته للبدعة، فحل لهم أكثر من مشكلة فأصبح حبيبا لهم وصديقا لهم، لأنه حل مشاكل لهم وسدد عنهم ديون، وكان ذكي في طريقته في التسديد، وكان يبث أشخاص يقول إذا جاء عن شخص معين، مع أنه بشخص كلمة حق يعني باب العدل، هو رجل كريم وقد فتح بابا لعموم الناس ويقضي الديون عن الناس، لكنه بالذات إذا علم عن علماء أو وجهاء وخاصة من يخالفونه في المعتقد أكرمهم إكراما خاصا. لاحظوا كيف حتى أصبح كثير منهم يدافعون عنه ويقولون لعل بدعته كذا ولعل وكذا وكذا. فصحيح المال خطير ويؤثر والمعروف نعم، أحسن إلى الناس يقول الشاعر تستعبد قلوبهم، أي تملك قلوبهم وليس العبودية، فطالما استعبد قلب الحر إحسانه الإحسان. ولذلك أن يمتنع الإنسان أفضل له والله. ولهذا فإنني أنصح الأخوان سواء على مستوى فرد أو هيئة أو جهة تريد أن تحسن إليك، أن قبل أن تتقدم أن تنظر في مآل هذا الإحسان، هل هو على بابه أو ليس على بابه. إن كان على بابه وأنت محتاج فلا حرج، إن كان لا يقصد فيه من ولا أذى فلا حرج، لكن إن كان يقصد به ثمنا لشيء في الحاضر أو في المستقبل فاتق الله وانتبه لتصرفك، لأنه بعد ذلك نعم يصعب الحقيقة أن يقف الإنسان حتى بعض المواقف. وقال لي أحد الأخوة قبل يومين كلمة طريفة مضطر أذكرها لأنها جميلة وتعبر عن المعنى. يقول: وجدت شخص من أشخاص وتحدثت معه في قضية تتعلق بجهة معينة، فكان موقفه سلبي. يقول: كنت أعرف أن هذه الجهة قد أحسنت إلي يوم من الأيام، فنصحته ما استمع لي. قلت له: سأفديك يا شيخ هذه الكلمة، الثدي الذي ترضع منه لا يمكن أن تعضه. كلمة جميلة، الثدي الذي ترضع منه لا يمكن أن تعود. صحيح، واحد أحسن إليك وأغدق عليك بالإحسان، صعب أن تتخذ منه موقف، صعب أن يكون لك موقف، تبدأ التأولات ويبدأ التنازلات ويبدأ الاعتذار ويبدأ غيرنا، فأحسن لك أن تغلق هذا الباب كما فعل العلماء في الحاضر والماضي. إنسان يريد أن يستغل كما قلت لكم مثل هذا الصوفي أو غيره، أو إنسان يريد أن يمن عليك، أغلق هذا الباب. وهو بالأخير أيها الأحبة، ومعنا دقيقة فقط واحدة، هي قرار، هي قرار وشجاعة اتخاذ القرار أول الأمر. فحذاري أن ينكسر، لأنه إذا انكسر سهل. وأذكر أن شخص يوم من الأيام جاء إلي، والله هذه قصة لها سنوات، وقال لي فلان أخذ المبلغ الفلاني وأخذ الأرض الفلانية، اتكلم عن شخص من الأخيار. بعد كم يوم قال أنا عندي معاملة، قال إنه لي مبلغ بسيط جدا 5000 ريال أريد أقبضه. قلت ألم تنكر على فلان أن يقبض هذا المبلغ؟ قال لا هذا بسيط 5000. قلت الذي يقبض 5000 يرضى مليون؟ ما يمكن أن يقبض 5000. أنا يمكن أعتذر لصاحب المليون ولا أعتذر لك، لأن المليون يكون مغرية، فإذا قبضت اليوم 5000 غدا ستقبض 10 وبعد غد 100 وبعد مليون. فأغلق هذا الباب وهو قرار. وليعلم منك الله جل على صدق، والله يرزق الإنسان ويوفق الإنسان ويسدد الإنسان. أي شيء تجد فيه منه أو استغلال من جهة معينة أو من دينك، وهذا ورد عن الصحابة، أما إذا كان ثمنا لدينك فلا، إياك. وما أكثر ما يكون في هذه الأزمان ثمنا للدين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم، ونقف الأذان، قد وجب الأذان، وبعد الأذان نواصل في سورة العنكبوت إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.